ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تبين لنا في الآية الماضية أن الكفار كفار قريش استعجلوا العذاب الذي وعدهم به النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الآيات، فبين لهم ربنا عز وجل أن هذا العذاب آت ولا محالة وواقع بلا دافع، ولذا جاء بصيغة الماضي، فقال سبحانه: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون. وتكلمنا أن التسبيح عما يشرك به الكفار ورد في هذا السياق، لأن الكفار كانوا يعتقدون بأن العذاب المزعوم في زعمهم إن وقع فإن لهم آلهة، كما أن لمحمد إلها، فهذه الآلهة تحميهم وهم يلوذون بها في الشدائد. فبين الله تعالى أن هذه الآلهة في مثل ذاك المقام عدم، ولذا نزه نفسه فقال سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم قال بعدها: ينزل الملائكة بالروح من أمره، بمعنى أن محمد صلى الله عليه وسلم عليه البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، فهذا العذاب ليس بيد محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا بيان لصلة الرب بعباده، فصلته بالمكذبين من حيث الإهلاك وإتيان العذاب أمر يعود إلى مشيئته المحضة، فليس بيد محمد صلى الله عليه وسلم. ومحمد فيما أخبركم وهددكم وأنذركم هو لم يأتي من كيسه ولم يأتي من أم رأسه بهذا التهديد والوعيد، وإنما محمد صلى الله عليه وسلم أوحي إليه، وهذا الوحي كان بأمره ويقع على من يشاء من عباده. فقال: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أن لا إله إلا أنا فاتقون. جميع الأنبياء جاءوا للإنذار بأن الله سبحانه وتعالى واحد، ولذا دعوة الأنبياء تسمى دعوة التوحيد، وهي أس ورأس ما جاء به الأنبياء جميعا، أن يعرف العباد ربهم معرفة شرعية صحيحة، فيتحصل من خلال هذه المعرفة الإنسان على التقوى. قال: لا إله إلا أنا فاتقون، تقون عذابه. فأنتم بدلا من أن تحققوا الغاية التي من أجلها خلقتم وتوحدوا ربكم وتكفروا بغيره وتعملون على أن تتقون هذا العذاب الذي وعدتم به، كفرتم واستعجلتم. فهذا هو الصلة بين هذه الآية والتي قبلها. ينزل الملائكة، قرأ أبو عمرو بن كثير ينزل الملائكة بالتخفيف، ينزل، قرأ أبو عمرو بن كثير ينزل الملائكة بالروح، هنا بالروح أي بالوحي، أي بالوحي، ومنهم من قال أي جبريل. والآيات الأخرى فيها صراحة أن الروح هو الوحي، من مثل قول الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، أوحينا إليك روحا من أمرنا، أي الوحي. ويلقي الروح على من يشاء من عباده، ما معنى يلقي الروح؟ الوحي على من يشاء من عباده. فهنا ينزل الملائكة بالروح، أي ينزل الملائكة بالوحي. ونزول أو وصول الوحي للأنبياء لا يكون إلا من خلال الملائكة، لا يكون إلا من خلال الملائكة، ولا سيما جبريل. ولذا قال الله عز وجل: نزل به الروح الأمين. فالروح يمكن أن يكون الوحي، وهذا هو ظاهر السياق، ويمكن أن يكون هنا الروح الملائكة جبريل، وعلى هذا حملها أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه مجاز القرآن. قال بالروح الباء هذه بمعنى مع، ينزل الملائكة مع، وتناول حروف جر أمر معروف في كتب التفسير، ذكرنا لكم أمثلة عديدة ومرت بنا أشياء كثيرة من خلال الصور الماضية. إلى المرفقين قلنا مع المرفقين، فإذا تأتي بمعنى مع، ولا تأكل أموالكم إلى أموالهم، قال لأكل أموالكم مع أموالهم، وهكذا. فهنا الباء بمعنى مع رأي أبي عبيدة، فالآية تكون ينزل الملائكة مع الروح، أي ينزل الملائكة وينزل أيضا الروح وهو جبريل. وهذا معروف عند العرب، مثلا يقولون خرج الرجل بثيابه، خرج الأمير بسلاحه. ما معنى خرج الرجل بثيابه؟ أي مع ثيابه. خرج الأمير بسلاحه أي مع سلاحه. ينزل الملائكة بالروح. فقلنا إذن الروح إما أن تكون معنى الوحي، وإما أن تكون بمعنى جبريل عليه السلام، ويكون هنا عطف الخاص على العام، لأن جبريل من الملائكة، فينزل الملائكة وخص جبريل، لأن جبريل هو الذي ينزله الله تعالى على أنبيائه بالوحي. قال من أمره، فنزول الملائكة إنما يكون بأمره سبحانه، كما قال الله عز وجل وما نتنزل إلا بأمر ربك. فالملائكة كما وصفهم ربهم سبحانه وتعالى لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وقوله وهم من خشيته مشفقون، وقوله يفعلون ما يؤمرون، فهم يفعلون ما يؤمرون، لا يتنزلون إلا بأمر الله، يخشون الله جل في علاه على من يشاء من عباده. النبوة ليست بهبة كما يقول ملاحدة الفلاسفة، وهذا كان اختيار ابن سينا، كان يقول النبوة تكسب، يعني من جد واجتهد وزكى نفسه وصانها عن الأرجاس والأدناس أصبح نبيا. هذا كلام لبعض الفلاسفة عالجه شيخ الإسلام في كتاب النبوات. النبوة هبة من الله على من يشاء من عباده، فالله عز وجل الذي يعني يشاء يجعله نبيا، فالنبوة وفق مشيئته. والعلم العلماء ورث الأنبياء، أليس كذلك؟ طيب النبوة مكتسبة ولا هبة؟ مكتسبة ولا هبة؟ هبة. والعلم ما يرد الله به خيرا فهو في الدين، فغلبة العلم ليس هم أذكى الناس ولا أعقل الناس ولا أحسن الناس وأكثرهم نسبة، ولا هم أغنى الناس. طلبة العلم هبة، من يرد الله به خير فقه في الدين. الله يحبب لمن يحب العلم، فمن يحب يحبب إليه العلم، فهذا اختيار أيضا من الله جل في علاه. لكن طريقة تحصيل العلم لابد فيها من تعلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم تعلم وإنما العلم التحلم، فالإنسان يحتاج أن يصابر. لكن أصل ميل القلب والانشغال وعدم وجود القواطع والموانع والعوائق في الطلب هو هبة من الله جل في علاه. أما النبوة فقطعا هي هبة من الله عز وجل، ولذا قال على من يشاء من عباده أن أنذروا. فالأنبياء جميعا جاءوا منذرين، والإنذار الإعلام مع التخويف. معنى الإنذار الإعلام مع التخويف، أي معلومة أي علم تلقيه لغيرك مع التخويف. الإنذار الذي يلازمه التخويف، الإعلام الذي يلازمه التخويف يسمى إيش؟ يسمى إنذار. وهذا الإنذار بأن الله سبحانه وتعالى حق واحد أحد، قال أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، حتى يتحقق التقوى وهي الغاية التي بأجلها خلق الإنسان. والكثير والطاعات كما ذكر ربنا لنا وتبين لنا هذا فيما مضى في كثير من آيات، إنما الله عز وجل أمرنا بها لكي نتقي. الصلاة حتى نحصل التقوى، الصيام حتى نحصل التقوى. الحج حتى نحصل التقوى، حتى نتقي الله. نتقي الله نتقي عذابه ونتقي غضبه. فالذي يعبد ويأتي بأصل العبادات ولم يحقق التقوى بعد، فإن استمر في عبادته إما أن يحصل التقوى وإما أن يترك العبادة، أو أن يأتي بالصورة التي لا تنفعه النفع التام عند الله تعالى. يقول ابن كثير، يقول الله تعالى: تنزل الملائكة بالروح، أي الوحي، الروح الوحي. وقوله: على من يشاء من عباده، هم الأنبياء، هم الأنبياء، كما قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذه آية عجيبة، الله أعلم حيث يجعل رسالته، وحيث تشمل الزمان والمكان. فالله أعلم حيث يجعل رسالته، أين يضعوها، في من، أو في أي وقت، أو في أي مكان. تأملوا معي مكة، منطقة صحراء شاسعة ما أحد يسمع بها في أثناء صراع الدولي كما يقولون اليوم. اختار مكة ورب جيلا سبحانه وتعالى على عينيه، ورعاهم وحفظهم خلال فترة قصيرة، وصل الدين لجميع البشر. الله أعلم حيث يجعل رسالته. السعيد يا إخوة من عمل دون ضجيج. هذه آية أنا أصدق منها وفي فهمي، استغفر الله أن أخطأت، أن الله أعلم حيث يجعل رسالته حرمة الانشغال بالأمور الفاقعة والكبيرة وهذه الأمور، لا، ليست هذا عمل موفقين. الموفق يعمل كالبدن، بدنك يعمل وهو ساكت وصامت ولا في صوت. الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله اختار مكة، اختار هؤلاء الناس في هذا المكان في هذا الزمان لحكمة، لو أن العقول اجتمعت وفصلت وبحثت فلعلها تستطيع أن تصل إلى شيء من معاني أو من أسرار والمعاني التي تحتويها هذه الآيات. قال: هم الأنبياء كما قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. بلا شك الأنبياء هم أطهر الخلق معدنا وأحسنهم خلقا. الخلق مكتسب ولا هبة؟ خلق مكتسب ولا هبة؟ مخطئ من قال مكتسب، مخطئ من قال هبة. مخطئ من قال مكتسب، مخطئ من قال هبة. معادن الناس تختلف، مختلفة معادن الناس. فالإنسان له معدن، الناس معادن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالمعادن تتفاوت، فالناس معادن. لكن لو كان الخلق مكتسبا وليس هبة وليس بمكتسب لكان تحسين الأخلاق عبث، الأمر بتحسين الأخلاق عبثا. فالخلق الجبلات تختلف والاستعدادات تختلف، والناس معادن، والأخلاق فيها نصيب من لإيش؟ اكتساب، فيها نصيب من الاكتساب. ولذا الله جل في علاه اختار الأنبياء من أحسن الناس وأطهر الناس وأكثر الناس أخلاقا، ورعاهم وهذبهم بوحيه وبأمره ونهيه، فرزقهم الاستجابة. قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وهذا من أسرار اختيار محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه أنزل الرسالة هذه على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وقل لك أكثر مرة أن محمدا صلى الله عليه وسلم اسمه محمد وأحمد، والفرق بين محمد وأحمد أن محمد مجمع الأخلاق الحسنة، وأحمد بلغ في كل خصلة من هذه الخصال الغاية، فلا يوجد أحد يدانيه ويساويه في كل خصلة من الخصال مجتمعة ومنفردة، فهو أحمد وهو محمد صلى الله عليه وسلم. هذه لفتة لابن القيم في كتابه جلاء الأفهام. قال: وقوله أن أنذروا، قال بمعنى أي لينذروا، أي لينذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، أي فاتقوا عقوبتي لمن خالف أمري وعبد غيري. ثم نثر الله عز وجل الآيات الدالة على أنه حق وأنه منزه عن الشركاء سبحانه وتعالى. وكان للبشر أن يمتثلوا أمره وأن يعبدوه ويتقوه. لماذا؟ لأنه هو الخالق. فالخالق كما ذكرنا أكثر مرة هو الرازق، هو المدبر. فمن ملك شيئا، فمن خلق شيئا ملكه، ومن ملك شيئا دبره، ومن دبره ينبغي ألا يفزع الناس إلا إليه وألا يلجأ إلا إليه. فكما أن الله جل في علاه هو المنفرد بالخلق فهو المنفرد بالعبادة. قال خلق السماوات والأرض بالحق، فالله جل في علاه يتنزه عن العبث، فاسماؤه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى تتصف بالجلال والكمال، ومنزه سبحانه وتعالى عن العبث. خلقه للسماوات والأرض بالحق لا بالعبث، لا للعبث. تعالى عما يشركون، تعالى عما يشرك به هؤلاء. قال خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، فإذا هو خصيم مبين. هل هذه آية من آيات الله أم هذه؟ لأن هذه لها صلة بما سبق، هؤلاء الذين يستعجلون العذاب فهم ضعفاء، أصولهم من أشياء معروفة ومن نطفة ضعيفة، وأصل الإنسان كما قال بعض الصالحين لما رأى بعض الناس متكبرا قال سبحان الله، خلقت من نطفة قذرة ومآلك جيفة نتنة وتحمل في بطنك العذرة وتتكبر. الذي يعرف من أصل نفسه وأصله أنه أصله من نطفة ومآله جيفة نتنة وهو يمشي ويحمل في بطنه العذرة. فالإنسان قال الله عز وجل خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. إما أن يفهم من الآية أنها آية من آيات الله دالة على أنه حق، في أن هذا الإنسان كان ضعيفا خلق من شيء مهين، وورد في هذا الحديث يأتينا إن شاء الله، ثم تدرج هذا الإنسان فأصبح خصيما مبينا. من الذي رعى هذا الإنسان ودرجه من هذا الموطن الحقير الضعيف الذي فيه إهانة إلى ذاك الموطن الذي أصبح يجادل؟ والله جل في علاه. تغير هذا الحال يحتاج إلى مغير وإلى مدبر وهو الله، فتكون الآية محمولة على أن هذا آية من آيات الله جل في علاه. وحصل ذكر هذه الآية في هذا المقام لأن هذا الإنسان خصيم يخاصم ربه، فهو خصيم بمعنى مخاصم، كقول العرب عشير بمعنى معاشر، ونسيب بمعنى مناسب، وأكيل بمعنى مؤاكل، وهكذا. قال خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. الإنسان خصيم. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري مر على علي فأرشده إلى قيام الليل، فقال علي أرواحنا بيد الله إن شاء أمسكها وإن شاء أرسلها. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يضرب يديه على فخذيه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الخصيم المخاصم يخاصم ربه، والسياق هنا يقضي الرد على أولئك الكفار الذين استعجلوا أمر الله، استعجلوا عذاب الله. هذا الإنسان خصيم. قال خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. هل الإنسان خصيم مبين؟ هل هذه الآية تنافي أو تعارض قول الله عز وجل عن النساء أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين؟ هنا قال الله عز وجل إيش وهو خصام وهو إيش فإذا هو خصيم مبين، هناك قال أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، في تعارض من الآيتين. طيب نريد منكم في الدرس القادم أن ننظر في التعارض كيف ممكن نحلل التعارض. هنا قال الله عز وجل عن الإنسان إيش فإذا هو خصيم مبين، وربنا قال في الزخرف قال أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هنا إذا هو خصم مبين هناك غير مبين. نحتاج أن ننظر كيف يمكن أن نوفق بين الآيتين. يقول ابن كثير يخبر تعالى عن خلقه السماوات والأرض وأن ذلك مخلوق بالحق لا للعبث، بل ليجزي عباده كلا بما قدم من عمل، ثم نزه نفسه عن الشرك وهو المستقل بالخلق وحده لا شريك له، فلهذا يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. ثم نبه على خلق جنس الإنسان من نطفة مهينة ضعيفة، فلما استقل ودرج إذا هو يخاصم ربه ويكذبه ويحارب رسله، وهو إنما خلق ليكون عبدا لا ضدا. خلق الإنسان ليكون عبدا، فجعل نفسه ضدا لله يخاصم الله. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه دعا عليه ربه الذي خلقه، دعا عليه قال قتل الإنسان ما أكفره، ما أكفر الإنسان من أما يذكر من أي شيء خلق. فلماذا التكبر على أمر الله والكفر بالله والله الذي خلقه والذي رزقه والذي دبر؟ قال فإذا هو خصم، وهذا كقوله تعالى أولم نرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصم مبين. وفي الحديث الذي رواه أحمد بن ماجة، الحديث عند أحمد في الرابع 210 وعند ابن ماجة برقم 2707 عن بسر وليس عن بسر وليس عن بشر، عن بسر ابن جحاش قال، الحديث صحيح صححه البصيري في زوائد على ابن ماجة، ابن ماجة كتاب سماه مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة، يعني زوائد ابن ماجة على الصحيحين وسائر السنن، الأحاديث التي انفرد بها ابن ماجة دون أصحاب السنن والصحيحين جمعها البصيري في كتاب وحكم عليها ولخص حكمه محمد فؤاد البرباقي على وجه سيء، لخصه على وجه سيء. وهذا الحديث في السلسلة الصحيحة برقم 1099، فشيخنا الألباني رحمه الله صحح هذا الحديث. وهذا الحديث عن بصر بن جحاش قال بصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفه ثم قال، يقول الله تعالى ابن آدم أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا، خلقت من مثل هذه البسقة، بسق في يده وقال ابن آدم، قال الله تعالى ابن آدم أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك فعدلتك مشيت بين برديك وللأرض منك وئيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت الحلقوم قلت أتصدق. وأن أوان الصدقة، الآن الصدقة لما بلغت الروح الحلقوم وأنت في الدنيا تمشي بين برديك، وقال وللأرض منك وئيد فتتكبر. وهذا فيه إشارة إلى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. حتى هذا الكلام الحديث قدسي يشمل هذا، هذه الخصومة تشمل الكفر، تشمل الإعراض والمعصية، تشمل الإعراض والمعصية. سورة النحل كما ذكرت لكم أمس أو أول أمس سورة يسميها أهل العلم سورة النعم، لأن الله ذكر نعمه على خلقه، وخلق الإنسان نعمة من نعم الله جل في علاه، وسخر له أشياء كثيرة. فبعدها بعد هذه الحقائق التي فيها استعجال العباد لعذاب الله، والتي فيها تقرير أن الله الذي ينزل الملائكة وأن الله هو المتفرد بالخلق وأن هذا الإنسان المسكين الحقير في أصله الضعيف، الضعيف الذي خلق من شيء حقير مهين أصبح يجادل ربه، بقاؤه وعدم العذاب إنزال العذاب إنما هو نعمة من نعم الله. بدأ الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يذكر لنا نعمه على خلقه، فذكر الأنعام والفوائد المترتبة منها، وبدأ يذكر سبحانه وتعالى النعم ويفصل في تعدادها وبيان أن هذه النعم للإنسان ولماذا وجدت هذه النعم. هذا ما سيظهر لنا من خلال هذه الصورة، وأن من النعم العظيمة التي خلقت من أجل الإنسان النحل. النحل، ولذا ناسب أن تكون النحل في ذكر صورة النعم. وهذه المقدمات تبين لنا لماذا أعطانا الله النعم، النعم التي أعطانا الله إياها لماذا هي موجودة بين أيدينا، حتى ندرأ وندفع عذاب الله عنا بأن نتقيه وأن نحقق العبودية الحقة له سبحانه وتعالى. فنتكلم إن شاء الله عن ما امتن الله به على عباده من هذه النعم في الدرس القادم. وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ذكرنا أمس آية إيش قلنا؟ نريد آية إيش معنى الآية؟ ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروف. هل يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة ليقول لها كلاما حسنا يريد أن يتزوجها مثلا وألا يقول منكرا من القول وزورا؟ هل السر يجوز للرجل أن يخلو بها؟ هذا الذي طلبناه من إخواننا. من حضر؟ من حضر اسمعنا، تفضلوا. طيب تفضلوا، هات يا بناه لو نسمع من أخينا بعدين حتى يأتي. هنا هنا تفضلوا، تفضل يا بناه لنبدأ بك ثم بأخينا إن شاء الله. المسألة أنا مقسمة إلى شقين. واحد في الكلام المحرم مع المرتدة وفي طرق التعليم. قال ابن عطية: أجمعت الأمة على أن الكلام مع المرتدة بما هو نص في تزوجها وتنبيه عليه لا يجوز، وكذلك أجمعت الأمة على أن الكلام معها بما هو رفث وذكر جماع أو تحريض عليه لا يجوز، وكذلك ما أشبهه، وجوز ما عدا ذلك. ومن أعظمه قربا إلى التصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: كوني عند أم شريك ولا تسبقيني بنفسك. ولا يجوز التعريض لخطبة الرجعية إجماعا، اللي هي تتعبدها يعني، لأنها كالزوجة. وأما من كانت في عدة البينونة فالصحيح جواز التعريض لخطبتها، والله أعلم. إذن المرأة المعتدة عدة وفاة أو عدة طلاق، طلاق بائن بينونة كبرى، وللرجل فيها حاجة من زواج، فلا يجوز له أن يصرح بالنكاح، لا يصرح لها، يقول لها أن أريد أن أنكحك أو أن أتزوجك، أو أن يصرح لها بذكر الجماع ودواعيه ومقدماته، فهذا أمر حرام في حق المرأة المعتدة عدة طلاق بائن بينونة كبرى أو عدة وفاة. والإجماع قائم عند أهل العلم أن المرأة المعتدة عدة طلاق رجعي، أنه لا يجوز لها لا التعريض ولا التصريح، لا التلويح ولا التصريح. ما معنى التعريض؟ أن توصل ما تريد بمعنى ما تريد دون اللفظ. توصل يعني واحد مثلا عنده زوجة ابن، مات ابنه ورغب بهذه المرأة أن تبقى في البيت وأن يتزوجها مثلا ولده آخر مثلا، فيحرم عليه شرعا، يقول لها ويقول لأهلها وهي في عدتها 4 أشهر و10، خلال 4 أشهر و10 بعد الوفاة يقول لها: والله أنت راح أظلك في الدار وحين نزوجك فلان. بس له شرعا أن يعرض. شو يعني يعرض؟ يقول لها: والله إحنا مش الحين نفرط فيك، أنت خلقك حسن إن شاء الله، هذا الدار إليك وش راح تطلعي منها. هذا شو معنى الكلام هذا؟ كلامنا الدارج هذا بيقولوا الناس، هذا الدار، هذه الدار لك وان شاء الله تبقين فيها ولا تخرجين. هذا ايش، تعريض ولا تصريح؟ هذا تعريض، ما في حرج في هذا، هذا الكلام ما في حرج. التعريض في الطلاق البائن بينونة كبرى، المرأة التي طلقت طلاقا بائنا بينونة كبرى لا حرج ان تعرض بها وان تشعرها بمعنى انك تريدها، فهذا التعريض ليس بممنوع شرعا. والممنوع شرعا هو ايش؟ التصريح. نعم، لكن نأتي إلى: ولكن لا توعدوا نفس الرفع. جزاك الله خير، أنت أتيت بالسياق من أوله. نعم. وروي في تفسير التعريض ألفاظ كثيرة، جماعها يرجع إلى قسمين. القسم الأول نلخصه الأول: أن يذكر لوليها التعريض، أن يشير إليها دون واسطة، أن يمدح نفسه ويذكر مآثره، أن يهدي إليه. 4 حاجات. جميل، أروح حاجات اذكر وليها. الأمر الثاني أن إيش؟ أن يذكر لها، أن يشير إليها دون واسطة، أن يمدح نفسه. الثالثة، الرابعة أن يهدي لها. نعم، يهدي لها. هذا كله من التعريض، هذا حسن. نعم. في تفسير التعريض الأول أن يذكر لوليها يقول له: لا تسبقني بها. والثاني أن يشير بذلك إليها دون واسطة فيقول: أريد التزويج، أو إنك جميلة، إنك صالحة، إن الله لسائق إليك خيرا، إني فيك لراغب، ومن يرغب عنك إنك لنافقة. نافقة، نفقة الأيم إذا كسر خطابها. وإن حاجتي في النساء، وإن يقدر الله أمرا يكن. هذا هو تمثيل من وابن شهاب. وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول: لا تسبقيني بنفسك، ولا بأس أن يهدي إليها، وأن يقوم بشغلها في العدة إذا كانت من شأنه. قال إبراهيم، هو إبراهيم النخعي: وجائز أن يمدح نفسه ويذكر مآثره على وجه التعريض بالزواج، وقد فعله أبو جعفر محمد بن علي بن حسين الباقر. الباقر، هذا الباقر. نعم. رضي الله عنه. نعم. قالت سكينة بنت حنظلة استأذن علي محمد بن علي ولم تنقطع عدتي من مهلك زوجي، فقال قد عرفت قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابتي من علي وموضعي في العرب. قلت غفر الله لك يا أبا جعفر، إنك رجل يؤخذ عنك تخطبني في عدتي. قال إنما أخبرتك بقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن علي، وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهي متأيمة، يعني توفى عنها زوجها من أبي سلمة، فقال لقد علمت أني رسول الله وخيرته وموضعي في قومي، كانت تلك خطبة. أخرجه الدارقطني. والهدية إلى المعتدة جائزة وهي من التعريض. قال سكنون وكثير من العلماء، وقال إبراهيم أين خير، وكره مجاهد أن يقول لها لا تسبقيني بنفسك، ورآه من المواعدة سرا. قال القاضي أبو محمد ابن عطية، وهذا عندي أن يتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة أنه على جهة الرأي لها في من يتزوجها، لأنه أرادها لنفسه. يعني قول النبي لفاطمة بنت قيس لا تسبقيني بنفسك، هل يفهم من هذا أن النبي يريدها، أم أنه يقول لها لا تمضي أمرا دون مشورتي؟ فمنهم من حمله على لا تمضي أمرا دون مشورتي، فلا تسبقيني بنفسك جعله لفظ صريح وليس بالطريض. يعني النبي لا يقول لها أنا أريدك، النبي يقول لها لا تقضي أمرا دون أن تشاوريني. فإذا ليس في هذا التعريض أصلا المقولة، النبي ما قالها وهو يريدها، لأنه ما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال أن النبي كان يريدها فعدل عنها، فهذا يصبح من ألفاظ التعريض. نعم. وهذا عندي على أن يتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة أنه على جهة الرأي لها في من يتزوجها، لا أنه أرادها لنفسه، وإلا فهو خلاف لقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا لم يكن الأمر هكذا فيصبح الكلام أن لا تسبقيني لنفسك ليس من التعريض، يخالفها حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. المسألة الثالثة الخطاب بفعل أو قول. يقال خطبها يخطبها خطبا وخطبة، ورجل خطاب كثير التصرف في الخطبة. نعم. والخطبة الرجل الذي يخطب المرأة، هذا معنى الخطبة. قوله تعالى أو أكننتم في أنفسكم، معنى الإكنان معناه سترتم وأغمرتم من التزوج بها بعد انقضاء عدتها. والإكنان السر والإخفاء. يقال فننته وأكننته بمعنى واحد، وقيل كنمته أي صمته حتى لا تصيبه آفة وإن يكن مسرورا، يعني شيء بطيء. ومنه بيض مكنون ودر مكنون. بيض مكنون تقال لحوم العين، وذلك دلالة على صفائهن وحسنهن وكونهن ليس فيهن كذر ولا شين. وأكننته أسررته وسترته. وقيل كننت الشيء من الأجراء، له جسم يعني، إذا سترته بثوب أو أرض أو بيت ونحوه. نعم. هنا ده حكم الإكنان أولا. فرفع الله الجناح عمن أراد تزوج المعتدة مع التعريض ومع الإكنان، ونهى عن المواعدة التي هي تصريح بالتزهير، ورخص لعلمه تعالى بغلبة النفوس وطمحها وضعف البشر عن ملكها. نعم. الخامسة، استدل الشافعي بهذه الآية على أن التعريض لا يجب فيه حد، وقال نعم. هذا التعريض في الحدود، لو أن رجلا عرض بآخر على أنه ابن حرام أو أن أمه زانية فقذفه بتعريض وليس بصريح العبارة، فهل هذا التعريض فيه حد أم لا؟ فاستدل الشافعي أن الله فرق بين التصريح والتعريض، فكما أن التفريق وقع في طلب النكاح فكذلك في إيش؟ وكذلك في التعريض في القذف. نعم. استدلت الشافعية بهذه الآية على أن التعريض لا يجب فيه حد، وقالوا لما رفع الله تعالى الحرج في التعريض في النكاح دل على أن التعريض بالقذف لا يوجب الحد، لأن الله تعالى لم يجعل التعريض في النكاح مقام التصريح. قلنا الملكي أعتقد قلنا هذا ساقط، لأن الله سبحانه وتعالى لم يأذن في التصريح للنكاح في الخطبة، وأذن في التعريض الذي يفهم منه النكاح، فهذا دليل على أن التعريض يفهم منه القذف والأعراض يجب صيانتها، وذلك يوجب حد المعرض لأن لا يتطرق الفسقة إلى أخذ الأعراض بالتعريض الذي يفهم منه ما يفهم بالتصريح. كلمة قلنا بهذه الخشونة المعتادة هذا كلام ساقط، هذا كلام من العربي قرطبي ناعم أنعم، يعني ليس هذا أسلوبه. وابن القرطبي ذكر جل كلام من العربي على الآيات الأحكام، ومن باب الإنصاف صوبه في كثير من الأشياء ولامه في كثير من الشدة، كثير من المواطن لامه. أي نعم. فابن العربي والمالكية يحتجوا بنفس الآية على أن التعريض في القذف يوجب الحد، قال لأن التعريض يفهم المرأة أنه يريدها نكاحا، فالتعريض يفهم المسامع أن هذا أمه زانية، فاستدلوا بنفس الآية على إيش؟ على أن التعريض بالقذف أيضا فيه حد. نعم. ما وصلنا بعد المطلوب للآن، لأنه أقول لأما بعد. نعم. الله طيب جزاك الله خير إن شاء الله حتى نصل إلى ما نريد. نعم. طب أنا أوصل للقلت بقى. نعم. يستنتج مما سبق أن تحرير القول في الآية هو أن الله رفع الجناح عمن أراد تزوج المعتدة مع التعريض ومع الإكنان، ونهى عن المواعدة التي هي تصريح بالتزويج، ورخص لعلمه تعالى بغلبة النفوس وطمحها وضعف البشر عن ملكها، ولكن لا تنكحوهن وتكتمون ذلك، فإذا حلت أصدرتموه ودخلتم بهن، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب جزاك الله خير وبارك فيك، كرمك الله، نفع الله فيك. في شيء جديد؟ جزاك الله خير بارك الله فيك. طيب هذا أخ يسأل يقول رجل عرض لامرأة معتدة بالخطبة، هل يجوز لرجل آخر أن يعرض على تعريض أخيه؟ لا حرج، لأن التعريض بعد ما قضي شيء، لم يقضى شيء، فليست هي خطبة، فالتعريض ليست خطبة. فلذا لو أن رجلا عرض فعرض آخر لا أرى في هذا حرجا. لو أن رجلا خطب تقدم لامرأة وخطبها والأهل ما أعطوا الإجابة، أولياء الأمر ما أعطوا إجابة، فبدا لرجل آخر نتقدم لها، فهل لو نتقدم لها؟ نعم، لأنه ما وقعت خطبة بعد. فالذي يعرض قد يهدي، الذي يعرض قد يمدح نفسه فقط كما تبين لنا، والذي يعرض يذكر أنه يريد في الامرأة هذه المرأة بكلمة، أنها نافقة، أنها ذات خلق، أنها ذات دين، أنها ذات جمال وما شابه، فليس في هذا خطبة. ولذا لو أن رجلا عرض لامرأة في عدتها فيجوز لآخر أن يعرض أيضا، لأن الخطبة ما وقعت، والذي جوز للأول أن يفعل يجوز للثاني أن يفعل. أدلة القاضية بجواز الفعل الأول هي القاضية بجواز فعل الثاني، الله تعالى أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نجيب على الأسئلة في درس غد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وياك بارك الله فيك. الله يبارك فيك. السلام. السلام. حياك الله بشعبان. الكلام كله عن المعتد، ماذا عن البكر؟ هل يجوز التعريض للبكر؟ لا، هو كلام الله يحفظك عن المعتدة يعني عن الزوجة، الكلام عن الزوجة، كيف تكون بكرة هي زوجة؟ نقول إذا أراد الرجل أن يخطب بكرة مثلا يرسل لها ويعرض لها، هو يجوز له أن يعني أن يصرح بالخطبة، ما في حرج في هذا. يعني يجوز من غير علم الولي أن يرسل لها هدية؟ لا لا لا، هذا يحتاج إلى الكلام كرمك الله في المعتدة، في من كان لها زوج ففقدته ولا يمكن أن ترجع إليه. أما إن كانت بكرا، وأما إن كانت، وهذا سؤال أخونا طيب، الكلام يا إخوة السابق، الكلام السابق في حق من كانت له، من كان لها زوج ففقدته ولا يمكن أن ترجع إليه، إما بوفاة وإما بطلاق بائن بينونة كبرى. أما إن كان يمكن أن ترجع إليه أو كانت بكرا فلا يجوز هذا الأمر كله. لا يجوز واحد يهدي المرأة أجنبية هدية وهي بكرا وليس لها زوج، لكن امرأة لها يعني زوج ومات زوجها أو طلقها طلاقا بائنا بينونة كبرى، فيجوز له التعريض بالطرق المذكورة، ما عدا ذلك فحرام، ما عدا ذلك فحرام. السؤال عن البكر، الأصل البكر ألا تخاطب ولا تهدى وألا إلا بإذن إلا بوليها، إلا أن تطلب من وليها، والله أعلم. ما طبيعي فضلتك القول بسقوط قول الشافعي؟ الشافعي نعم، كلام الشافعية في موضوع التعريض هل يقع التعريض أم لا، يعني من كلام الشافعي يؤيده أن الحدود تدرأ بالشبهات، أن الحدود تدرأ بالشبهات، وأن الشرع ضيق في إقامة الحدود. وكلام المالكية يقولون أن ليس كل تعريض فيه شبهة، وهنالك من التعريض ما ليس فيه التصريح ولكن فيه المعنى المليح الواضح الجلي، فيه المعنى الظاهر الواضح في أن فلانا متهمة أمه. ولذا يعجبني كلام من قال من أهل العلم أن التعريض إذا كان لغة يسمى تعريضا وهو في أعراف الناس هو بمثابة التصريح، فهذا يقام عليه الحد، هذا يقام عليه الحد. لكن وجدنا أدنى سبيل في أن هذا الرجل لا يريد القذف وأن كلامه محتمل، فهذه شبهة يدرأ بها الحد، والله أعلم. أين جزاك الله خير وبارك فيك والسلام. أتى بها أخونا، سبحان الله، وهذه صورة الآن أوضح. نعم، هذا رجل. نعم نعم، واضح. حدثوني الإخوة، سبحان الله. إن الله خلق آدم وكان طوله 60 ذراعا في السماء كالنخلة السحوق، قال عندي ابن حبان هذا اللفظ وهو صحيح الحديث. فكان قسيس ينكر ويقول كيف يكون الإنسان طوله 35 متر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق آدم 60 ذراعا. هذه صورة في الانترنت لميت، هذه صورة لميت، وهذه صورة لميت، انظروا لهذا الميت، هذا الميت، يعني هذا الضخامة الموجودة في الإنسان وتحته في ميت أيضا، لا إله إلا الله، الله أعلم ماذا فعل هذا حتى ظهر هكذا المعاصي ولا هذا الناس. نعم، ومدرسة العماد.